أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وعن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله، يعني أنه منقطع عند البخاري. الحديث يقول: أنا بريء، والبراء بمعنى التخلي، ومنه إبراء المدين من دينه، أي إسقاطه، أي إسقاطه عنه. فالبراء عن التخلي من كل مسلم يقيم بين المشركين، سواء أقام في بيت واحد مع المشركين أو أقام في بلد واحد مع المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم منه بريء. وهذا الحديث يدل على تحريم إقامة المسلم في بلاد المشركين، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على أن فعله كبيرة من الكبائر. ولكن قوله يقيم، هل المراد الإقامة المطلقة أو مطلق الإقامة؟ الأول. أما من ذهب وأقام بين المشركين لحاجة شراء بضاعة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس به، لأن هذه لا تعد إقامة مطلقة، وإنما هي مثل الزيارة والعيادة وما أشبهها. ولكن هذا الحديث يقول إن البخاري رجح إرساله، ففيه هذه العلة، وهو أن إمام المحدثين أو من كان من أئمة المحدثين أعله بهذه العلة، والإرسال يوجب القدح في الحديث ما لم تتلقه الأمة بالقبول. إن تلقته بالقبول صار مقبولا من حيث إن الأمة تلقته بالقبول، وهذا شأن كل مرسل. فإن قال قائل إن هذا الحديث يشكل في الوقت الحاضر، لأنه لا بد من إقامة المسلم بدار المشركين في موضوع السفارة، فإن السفراء الآن سفراء المسلمين مقيمون بين المشركين ولا شك. فالجواب عن هذا أن يقال: إذا كان السفير سفير خير يبين الحق ويدعو للإسلام ويدافع عن دولته ما يلصق بها من التهم والكذب والافتراء، إذا كانت الدولة على ما وصفه، فإن هذا لا بأس به لما في ذلك من المصالح الكبيرة، لأن الآن السفارات ليس مجرد أن السفير يتكلم بلسان الحكومة في أمور سياسية، بل فيها اقتصاديات وعسكريات وغيره. فالناس لا بد لهم من هذا، لا بد لهم من ذلك، فهو ضرورة. أما إذا كان السفير على اسمه، والسفير اللي احنا نعرف في اللغة العامية ما هو؟ قشور الحب، حب البر، قشور ما في أخير. نعم، إذا كان السفير على اسمه بهذا المعنى فلا خير فيه، لأنه يوجد من السفراء من يشوه سمعة دولته، بل من يشوه سمعة الإسلام، ويكون وجوده في السفارات ضررا عظيما، ليس على دولته فحسب، بل على دولته وعلى المسلمين عموما. تجد والعياذ بالله لا يقوم بواجبه، لا يحضر إلا يوما بعد يوم، وإذا حضر لم يحضر إلا في بعض الدوام. ثم إننا نسمع عن بعض السفراء أنهم يعربدون ويشربون الخمر وشيء يوحش، هؤلاء إقامتهم هناك حرام، لأن إقامتهم لا تزيدهم إلا شرا ومعصية، فرجوعهم إلى بلاد الإسلام المحافظة واجب. لكن من السفراء من يكونون سفراء خير، في الدعوة إلى الله، في الدفاع عن الإسلام، في الدفاع عن دولته بما هي متصفة به، إلى غير ذلك من الأشياء التي يحمد عليها السفير. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قول لا هجرة، من يعرب لنا لا هجرة؟ شرافي؟ نعم، منصوب بها مبني، ليش؟ ولا ما تنصب؟ إيه ليش المبني؟ لا، كيف جاء نكرة؟ هو ما يكون لنكرة، إيه يقول ما يكون لنكرة أبد، ما لأن في الجنس ما تعمل إلا في النكرة. نعم. طيب، ما المراد بالمفرد؟ انتقل السؤال إلى صحيح؟ طيب، وهذا كذلك. وبعد الفتح خبره لا هجرة بعد الفتح. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد يغلب على أهل البدعة إلى بلد السنة، حتى وإن كانوا يدعون الإسلام ولكن بدعتهم تكفر فهم كبلاد الكفر، يجب الهجرة من بلاده ما دام الإنسان لا يستطيع أن يقيم السنة. وقول بعد الفتح الهنا للعهد، أي العهود؟ الذهني، العهد الذهني، والمراد به فتح مكة. وقول لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، يتعين هذا المعنى. لماذا؟ لأنه لا علاقة بين فتح مكة وبين بلاد الكفر الأخرى. بلاد الكفر الأخرى باقية على كفرها ولو بعد فتح إيش؟ مكة. ولو بعد فتح مكة، هذا الطائف قريب من مكة كانوا على الكفر بعد فتح مكة. إذن يتعين أن المراد لا هجرة بعد الفتح من مكة. وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض العلماء على هذا الحديث، وقالوا كيف يصح هذا الحديث مع أن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع شمس المغرب؟ نقول أصل لا تعارض، لأن نفي الجنس هنا لبلد معين وهو مكة، لا هجرة بعد الفتح. وذلك أن رجلا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. جهاد لمن؟ للأعداء، للكفار. جهاد للقادر ونية لغير القادر، والجهاد للقادر والنية لغير القادر تقوم مقام الهجرة، بل قد تكون أعظم، لأن المجاهد يأتي للكفار يقاتلهم في بلده، والمهاجر يدع بلده ويترك، لكن لا يقاتلهم على كفرهم، فالجهاد أعظم. طيب، وقول ونية، قلت لكم إن المراد نية لمن لا يستطيع الجهاد. يستفاد من هذا الحديث كيف؟ قبله؟ أي طيب، من فوائد هذا الحديث حديث جرير تحريم إقامة المسلم بين المشركين، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، ولكن هذا مبني على إيش؟ على صحة الحديث. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أنه وإن كان مطلقا أو عاما فإنه لا بد أن يخصص أو يقيد بما إذا أقام لمصلحة الدعوة، كما لو أقام في بلاد المشركين يدعوهم إلى الله فهنا لا يلحقه هذا الوعيد، ولكن إن وجد فائدة فليبقى وإلا فليعفو. أما الحديث الثاني يرحمك الله، أما الحديث الثاني ففيه فوائد. أولا الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد الإسلام، وجهه لا هجرة بعد الفتح، ولو عادت بلاد الكفر أجارها الله من ذلك، لو عادت بلاد الكفر لعادت الهجرة منها، لكن فيه بشارة بأنها لا تعود بلاد الكفر. ومن فوائد الحديث أن الجهاد يقوم مقام الهجرة، بل هو كما قلت لكم أعظم من الهجرة، لأنه هجوم على الكفار في بلادهم، والهجرة فرار منهم من بلد الإنسان. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن النية تقوم مقام الفعل لقوله ونية، وعلى هذا فتكون الواو هنا بمعنى أو، يعني أنه جهاد لمن قدر أو نية لمن لم يقدر، ولكن النية لا تقوم مقام الفعل إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون النية صادقة، بمعنى أنه ينوي نية صادقة من قلب أنه لولا المانع لفعل. الشيء الثاني أن أو الشرط الثاني أن يكون قد شرع في العمل ولكن عجز عن إتمامه، لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. نعم نعم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أما إذا نوى بدون أن يشرع في العمل فله أجر النية فقط، ويكون هذا الأجر مساويا لأجر نية الفاعل. ودليل ذلك أي دليل أنه لا يحصل على الأجر كاملا قصة الفقراء الذين جاءوا يشكون لرسول الله صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن الأغنياء سبقوه، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بشيء تدركون به من سبقكم ولا يكون أحد أفضل منكم، ثم دلهم على التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة، فعلم بذلك الأغنياء ففعلوا مثله، فرجع الفقراء مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولم يقل أنتم وهم سواء. فدل ذلك على أن من لم يشرع في العمل لا يحصل له أجره. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا نفى شيئا يتطلع الناس إليه أن يفتح لهم بابا آخر يكون قائما مقام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نفى الهجرة بعد الفتح فتح للناس الراغبين في الخير بابا آخر وهو الجهاد والنية. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ايش نفس الشيء، اذا كان محتاجا فهو كل واحد، اذا كان محتاجا فكل واحد. الله اكبر. نعم. الحديث الشريف. نعم. الآن الشيخ يوجد كثير من المسلمين يقيمون إقامة دائمة بين المشركين. نعم. وبعضهم يخرج من بلاد المسلمين الى بلاد المسلمين. نعم، هذه مشكله حقيقه، ولهذا نحن سنحرص على ان يكون هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث اين سنحرص على ان يكون، ولعلك ان شاء الله تحققه لنا. ابحث في ابحث. نعم شوف، انا بريء. نعم نعم، مثل قولهم من غش فليس منه، يعني معناه انه لا، ان هذا الرجل ليس على سنته وليس على هديه في الدنيا وفي الاخره. لكن البراءه قد لا تكون براءه كامله، لكن هذا الرجل على خطر ليس على هديه. نعم والله شوف، الواقع على البلاد الإسلامية الآن فيه إشكال، لأن في بلاد إسلامية ما يستطيع الإنسان أن يطبق ولا الواجب. يعني إذا رأوا الإنسان الذي له لحية أو الذي يرفع ثوبه عن كعبه فليس له ما إلا الحبس. لكن في البلاد الأخرى الكافرة نعم يقبلونه ويكون حرا، وأجاب حتى يفتح الله عليه. نعم هو لو لن يحبه ما خاف عليه، يعني يقول الله الله لا يرضى. على كل حال، أما طلب العلم فلا حاجة لاستئذان الوالدين ما دام مستغنيين عنه، لأن ما فيه عرضة في الكلام. أنا أقول لك ما لازمك طاعتهم، سافر واطلب العلم ما لم يكون محتاجا لك. وأما الجهاد فلا، لأن الجهاد فيه عرضة للتلف والهلاك. انتهى الوقت. خلاص أنا أقول أخرج لطلب العلم. نعم، إذا لم يكن متعينا فلا تسافر، يعني حتى لو كان مستغنيا عنك سيبقى قلبه متعلقا بك. من القاهرة اليوم؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن إذن الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد أو استئذانهما. أي الاستئذان، لأن الإذن معناه أنه يجب عليهما هما أن يأذنا. أن استئذان الأبوين في واجب في الذهاب إلى الجهاد، فإذا ذهب شخص بدون إذنهما وقال إنه يغفر له بأول قطرة من دمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هذا يخرج من الإثم؟ إذا قلنا أن استئذانهما واجب صار ذهابه محرما ولم يكن جهادا مقبولا. لكن الذي ينبغي أن يقنعهما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قبل أن نبدأ الدرس الجديد نرجع إلى مناقشة بما سبق. لماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل أحيي والداك ثم قال ففيهما فجاهد؟ نعم عبد الرحمن. يعني ليبين بر الوالدين أفضل من الجهاد. هل لهذا شاهد في الحديث الصحيح؟ شراكة. نعم. طيب أحسن. هل يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن يسأل فيما إذا احتاج إلى الاستفسار؟ نعم، من قوله أحيي والدك. هل لهذا شاهد؟ من السنة؟ الحديث الذي جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل الجهاد فقال كيف تركت والجهاد قاتل ثم الجهاد ثم قال فارجع فأصبت الله كما في ثم. لا، أنا ما أريد المثل هذا. نعم سلام. نعم أي صحيح. طيب أنا بريء من كل مسلم كلفنا فيه الأخ علي السلطان لكنه تخلى، فهل منكم أحد صحته؟ نعم. الشيخ في الإرواء المجلد الخامس صفحة 30 يرجح الشيخ الألباني إرساله، لكن أتى بشواهد يعني تؤيده. نعم. وكذلك في هذا الجانب ما أكفي هذا، لكن هذا الذي طيب لا بأس، هذا نموذج. ها؟ أي نعم لا بأس. هل الهجرة منقطعة؟ نعم. هي أنت الهجرة من مكة منقطعة، نعم، لكن هي باقية إلى قيام الساعة ولكل يكون هجر، يكون قولها هجرة بعد الفتح يعني يعني من مكة. طيب هل في هذا بشارة على أن مكة لم تعود بلد الكفر؟ نعم. نعم. ولو عاد بلد الكفر لعادت؟ نعم. لعادت بلد. تمام. درس جديد يقول عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، يعني حمية لقومه ودفاعا عن قومه، ويقاتل الشجاعة يعني يقاتل لأنه شجاع والشجاع يحب أن يقاتل لأن الشجاعة خلقه فيحب أن يعمل بهذا الخلق، كما يحب صاحب الصيد أن يخرج إلى البر في الشتاء والصيف من أجل أن يصطاد وإن لم يكن محتاجا إلى الصيد، بل ربما يصطاد الصيد ثم يهبه لأدنى أحد من الناس. فالإنسان الشجاع يحب أن يقاتل لأنه إيش؟ لأنه شجاع، يريد أن ينفذ هذا الخلق الذي أعطاه الله إياه، ويقاتل ليرى مكانه، وفي رواية ويقاتل رياء يعني يرى الناس بأنه شجاع وأنه يقاتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة جامعة مانعة، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فمن قاتل هذه شرطية، ولتكون اللام للتعليل، وكلمة الله هي دينه، والعليا يعني فوق كل الأديان، وفهو في سبيل الله الجواب الشرط. هذه الكلمة جامعة مانعة، لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها أن من قاتل بهذه النية الطيبة فهو في سبيل الله. مفهومها من قاتل على خلاف ذلك فليس في سبيل الله. ففي هذا الحديث الحث على إخلاص النية في الجهاد، وفيه أيضا الإشارة إلى أن الجهاد إنما شرع لهذا الغرض، لتكون كلمة الله العليا، لا لإكراه الناس على الدين. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في حديث بريدة أننا لا نكره الناس على الدين، لكننا نكرههم على أن لا يعارضوا هذا الدين ولا أن يقوموا بوجهه. نقاتلهم على أن تكون كلمة الله هي العليا. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون اختلافا كثيرا في الجهاد في سبيل الله، منهم من يجاهد في سبيل الله ومنهم من يجاهد في غير سبيل الله حسب إيش؟ حسب النية. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الحديث، أن للنية أثرا بالغا في قلب الأعمال إلى صالحة أو إلى فاسدة حسب النية، بقوله من قاتل لتكون كلمة الله العليا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام دين عزيز، دين عزيز، لا ينبغي للمسلم أن يرضى أن يكون دين فوقه، بقوله أن تكون كلمة الله هي العليا. وعلى كل حال هذا منوط بالقدرة، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا عند الإخلاص. أما عند عدم الإخلاص فقد قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وذلك لفساد النية. ثم قال وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. لا تنقطع الهجرة، الهجرة هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، إذا كان الساكن في هذا البلد يعني بلد الكفر لا يستطيع إظهار دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر. وقول حتى ما قوتل العدو، ما هذه مصدرية ظرفية، وإذا حولناها إلى المصدر يكون المعنى مدة قتال العدو، ومعلوم أن مقاتلة العدو واجبة إلى يوم القيامة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة. فالجهاد لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال، وإن سقط عن المسلمين في حال الضعف فإن الواجب أن يكون من نيتهم أنهم متى كانوا قادرين على قتال العدو فإنهم سيقاتلون، ولا بد من هذا. وأما وضع الجهاد مطلقا فهذا خلاف الدين، خلاف الإسلام، ولا يجوز أن نصالح الكفار صلحا على أننا لا نقاتلهم وإن كنا مثلهم أو خيرا منهم في السلاح والقوة، ولكننا لنا أن نهادنهم. وقد سبق أن العلماء اختلفوا هل تقيد بعشر سنوات أو تقيد بالحاجة أو يصح أن تكون الهدنة مطلقة، والصحيح أنها تصح أن تكون مطلقة، ولكنه لا يعني أننا نضع الجهاد، بل لا بد أن يكون في نيتنا أننا متى كنا قادرين فسوف نجاهد، لأنه ديننا يجب أن نحميه ويجب أن نجعله فوق كل دين. من فوائد هذا الحديث استمرار الهجرة إلى قيام الساعة، بقوله ما قوتل العدو، والعدو مقاتل إلى قيام الساعة. ومن فوائد هذا الحديث أن كل من ليس بمسلم فهو عدل لقوله ما قوتل العدو. ومن فوائده أن المشروع مقاتلة العدو حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر وهو كذلك. فإن قال قائل لا شك أن الكافر عدو للمسلم لقول الله تبارك وتعالى من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وإذا كان الله عدو الكافرين فالكافر عدو لكل مسلم. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني بذلك الكفار. لكن هذا لا ينافي جواز محالفتهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة في الصلح الذي وقع بينه وبين أهل مكة في الحديبية. فإن قيل ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق في حديث ابن عباس، فالجواب إيش؟ أن حديث ابن عباس خاص في الهجرة بمكة من مكة، وأما هذا فعام. وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، حدثني بذلك عبد الله بن عمر، متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية. نافع ومولى بن عمر. وأورث المؤلف الحديث على هذه الصيغة على خلاف العادة، لأن الحديث الآن متصل وليس بمرسل، إذ أنه رواه نافع عن ابن عمر، لكن كأنه لما ورد هكذا في الأمهات ساقه على ما ورد. قوله أغار، الإغارة هي الاندفاع بسرعة على أي شيء كان، على عدو أو صديق. وقول على بني المصطلق هم طائفة من العرب أو قبيلة من العرب، وهم غارون أي غافلون، يعني أنه لم ينذرهم قبل فالأغار عليهم وهم غافلون. فقتل مقاتلتهم يعني قتل الذين يقاتلون، وهم الرجال البالغون العقلاء الذين ليس فيهم مانع من شيخوخة أو مرض أو ما أشبه ذلك. وسبى ذراريهم، الذراري هم الصغار من الأولاد وكذلك النساء مطلقا. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، متفق عليه. وفيه وأصاب أي النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ جويرية. ومن جويرية هذه؟ هذه إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في هذا الحديث فوائد، وهو جواز الإغارة على العدو بدون إنذار، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. وذلك أن العدو إما أن يكون قد بلغته الدعوة فهذا لنا أن نغير عليه بدون إنذار، وإما أن لا تكون الدعوة بلغته فهذا يجب أن ندعوه أولا ثم نقاتله إذا امتنع، كما يدل عليه الحديث بوائده الآتي إن شاء الله. وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أغار على هؤلاء القوم بعد أن بلغتهم الدعوة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز تبييت الكفار إذا بلغتهم الدعوة، يعني أن نهاجمهم ليلا ما دامت الدعوة قد بلغتهم، لقوله وهم غارون أي غافلون لم يتأهبوا للقتال ولم يحسبوا له حسابا. ومن فوائد هذا الحديث قتل المقاتلين، قتل المقاتلين. ولكن لو قال قائل هل لنا أن نأسرهم؟ أو في ذلك تفصيل؟ الجواب في ذلك تفصيل يوضحه قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وقوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فإذا كنا قد أثخناهم وكسرنا شوكتهم بقتال المقاتلين فلنا أن نأسر، وليس لنا أن نأسر ابتداء لأن ذلك هوان علينا وذل لنا، بل لا بد أن نسخن أولا بالقتل والجراح حتى إذا استسلموا وذلوا فحينئذ يأتي دور الأسر كما ذكر الله عز وجل في سورة القتال وفي سورة آل عمران. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز سبي الذرية أي ذرية العدو وهم النساء والصغار ومن لا عقل له ومن لا رأي له ومن لا يستطيع القتال، كل هؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم لأنهم إذا سبوا صاروا غنيمة للمسلمين، وقتلهم يفوت ماليتهم على المسلمين ولا فائدة منه، فلذلك هؤلاء يؤسرون. قال العلماء ويكونون أرقاء مجرد السبي، يعني لا يحتاج أن يقول الإمام أو القائد إنني قد استرققتهم، يكون أرقى بمجرد السبب. أما المقاتلون إذا جاز أسرهم فإن الإمام يخير فيهم بين أمور أربعة: القتل والفدى بمال والفدى بأسير والمن. وقال بعض العلماء يجوز استرقاقهم، يعني فيكون هنا يخير بين خمسة أشياء: القتل واضح، والثاني الفدى بأسير، يعني يكون لدى العدو أسرى منا فنقول أعطونا أسيرا بأسير أو بأسيرين حسب الحال أو بمال، نقول نعطيكم أسيركم بشرط أن تدفعوا لنا كذا وكذا من المال. وأيهما الأولى، المفاداة بالمال أو بالأسير؟ نعم، الثاني أو الأول؟ لا، ينظر للمصلحة، ينظر للمصلحة. قد يكون الأسرى عندهم في أمن ونحن لدينا قدرة على أن نفك أسرانا بالقوة، وعندنا حاجة للمال فينظر للمصلحة، فإن تساوت المصلحة رجحنا الفداء بالأسير لأن حرمة النفس أعظم من تحصيل المال. الثالث، الرابع، المن، يعني أن نطلقهم بلا شيء، لكن هذا لابد أن يترجح عند الإمام أن فيه مصلحة كبيرة، وهو وهذا قد يرد، قد يكون الأسير من زعمائهم ورؤسائهم، وإذا مننا عليهم به كفينا شرا عظيما منهم، وإذا بقي أسيرا عندنا قد يحصل في ذلك مفسدة كبيرة فينضل المصلحة. أما الاسترقاق فمن العلماء من أجازه ومنهم من قال إنه لا يجوز لأنهم أحرار، ولن يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم إلا إما منا بعد وإما فداء. أما أن نسترقهم وهم أحرار ومقاتلون فلا، والمشهور من المذهب أنه يجوز استرقاقهم. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة جويرية، حيث اختارها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصارت من أمهات المؤمنين مع أنها من السبع. صح؟ نعم. وفي أيضا دليل على جواز أشرف الناس نسبا في من جرى عليها الرق كذا، لأن جويرية جرى عليها الرق حيث صبيت مع النساء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، لكنها عتقت وصارت حرة وهي من العرب. لكن فيه دليل أيضا على مسألة أخرى، وهي جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشمية، وهذا هو الذي جاءت فيه السنة، خلافا لمن يدعون الآن أنهم أشراف ويقولون لا نزوج إلا من كان شريفا، وهذه حمية جاهلية. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني عدي، وعلي بن أبي طالب من بني هاشم، وعمر تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وأيهما أشرف نسبا؟ نعم، أم كلثوم أشرف نسبا من عمر رضي الله عنه، ومع ذلك تزوجها ولم يقول لن يزوجها. لكن الحمية الجاهلية العمياء صارت الآن أوجبت أن لا يتزوج أحد من يقول نحن من آل الرسول، لا يزوجون ولا يتزوجون، بقيت المساكين نساؤهم أرانب أوانب، وبقي أيضا شبابهم ربما يختارون المرأة الدينة المهذبة، نعم، ولكن لا تحصل له، لأنه ممنوع عندهم عرفا أن يتزوج أحد من بني هاشم من غير بني هاشم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن سليمان بن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، هذه خصلة، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، هذه الخصلة الثانية، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن، والخطوة الثالثة فاستعن عليهم بالله وقاتلهم إلى آخر الحديث. هذا الحديث يقول فيه بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. عائشة إيش؟ لا، عن أبيه رضي الله عنه. لا لا، وهو من حديث بريدة. نعم. لا، عائشة اشتروا عليه. إذا أمر أميرا، يعني إذا نصبه أميرا، وقول على جيش أو سرية، أو هنا للتنويع. والفرق بين الجيش والسرية أن ما زاد على 400 فهو جيش، وما دون ذلك فهو سرية. وأوصاه في خاصته بتقوى الله، أوصاه يعني عهد إليه عهدا موثقا، لأن الوصية العهد بالشيء إلى الغير على وجه موثق يعني مؤكد. وقوله في خاصته أي في نفسه بتقوى الله، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ ما يقي من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه تقوى الله. قال: وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، يعني عاهد إليه أن يختار لهم الخير لأنه ولي عليهم، فيجب أن يختار ما يراه خيرا لهم. ثم قال بعد هذه الوصية، وهي وصية قليلة اللفظ كثيرة المعنى، لأن تقوى الله تشمل القيام بكل أوامر الله وترك نواهيه، والخير للمسلمين يشمل كل خير لهم في دينهم ودنياهم، فهي وصية جامعة عظيمة على قلة ألفاظها. ثم قال: أغزو على اسم الله. أغزو، الخطاب هنا للأمير ومن معه، على اسم الله هو كقولنا سر على بركة الله، فالمعنى اجعل غزوك مقرونا باسم الله عز وجل. وقوله في سبيل الله متعلق بغزو، وهو إشارة إلى إخلاص النية، وقد سبق قبل قليل في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، ومن كفر بالله يشمل من كان كفره بجحود أو شرك أو استهزاء أو غير ذلك. أغزو، هذا تكرار لقوله أغزو على اسم الله للتوكيد. أغزو ولا تغلوا، أي لا تأخذوا شيئا من الغنيمة. ولا تغدروا، أي لا تغدروا بالعهد إن جرى بينكم وبين أعدائكم عهد. ولا تمثلوا، أي تقطعوا الأعضاء إن ظفرتم بعدوكم. ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرا في السن، إلى آخر. عندنا نعم في بعض نعم. طيب. هو محارب. محارب نعم مقصود. أي فش؟ هذا. كيف؟ هو الآن بارك الله فيك الآن الغالب من جميع المسلمين جميع الكفار خصوصا قريبين من المسلمين يعرفون الإسلام بلغتهم الدعوة فلنا أن نبغتهم ونقاتلهم إذا عرفوا سوف يدخلون ربما إيش؟ هو الأصل أنهم لن ينقلوا ما دام الدعوة بلغتهم ولكن أبوا لو فرض أنهم راسلونا وقالوا نحن نريد أن نسلم مثلا يجب الكف عنه قلت يعني في جواز مباغتة المشركين إذا كان عالم بالدعوة نعم فهل يعني يفضل أن يجوز مباغتهم أم لابد أن تكون يعني قد دعين وبعينهم بالدعوة إليهم مرفضوها يعني الأرسل إليهم هم إذا لم تكن وعلى كل حال ما دام براسهم الدعوة نعلم أنهم براسهم الدعوة ولكنهم معاندون ويريدون أن يقاتلوا نبغتهم الشيخ بن حجر في حديث ابن مسعود اللي يقول يعني اظن ان يقرا في الكتاب يعني حديث يقول فمن يشرح يقول يعني تجوز مبادته اذا كانت تقدم الدعوه اذا كانت يعني بعينوا بعينهم ثم كذبوا ويشترط ايش معنى بلاغه المتعوه؟ يعني يعني اذا بلغتهم خاصه ما شاء الله اذا بلغتهم ولو عن طريق سابق ماذا بلغتهم؟ يا نعم حفظك الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنا أريد الشراء بارك الله فيكم إذا احتل المسلمون إذا احتل المسلمون بلدا إلى الكفار إذا احتل نعم ثم وجد فيه مشيخ يعني معروف من الكفار سواء بالأشارة والقتال أو بالأعمال السابقة كإدارة السن أو العوقين أو المجانين هل يقتلون أو لا؟ هؤلاء لا يقتلون لكن من كان فيه جرح من القتال فلنا أن نجد عليه. هؤلاء الشيخ يعني لا يسترسل نعم يقادر بهم كيف؟ سوف يكون لنا يعني ما هو قلنا المسألة ترجع للمصلحة نعم قد يقوم المصلحة أن نقتله الآن هؤلاء الشيخ العوقين المشبه قلنا لك الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم ألم نقل هذا يا جماعة؟ نعم نعم نعم شيخ من قاتل كمثل واحد عليها فلما انتهت الغزوة شيخ راى استمع بعمله وراى بعمله ما شكل من استطيع شيخ سيقول عبد الله بن زكريا بلغنا انه من راى بعمله احفظ الله ما كان قبل ذلك اما الرياء الذي لا يكون الرياء الذي يكون الا بعد العمل فهذا لا يؤثر على العمل الا اذا اعجب الانسان به فان الاعجاب بالعمل قد يحبط العمل لأن الإنسان إذا واجب بعمله كأنه يقول في نفسه إن له على الله فضلا وهذا يبطل العمل لأنه إذا كان المن بالصدقة على الآدمي يبطل أجل الصدقة فالمن على الله من باب أولى وقد أنكر الله الذين يمنون عليه فقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم سهل نعم لكن الرياء الذي يكون بعد العبادة، لا، العبادة تمت على وزن صحيح ما يؤثر فيها، لكن قد يبطلها من حيث الإعجاب، ويكون إثم إعجابه مثل ثواب هذه العبادة أو أعظم. كيف؟ على كل حال لا، قد لا يكون معجبا به، قد لا يكون معجبا به، ولا بد أن الناس يطلعون عليه فقط، ولا يكون معجبا به على الله عز وجل، لا، لكن يحب أن يطلع الناس عليه. تعالوا. ها؟ شيء من البحث. أي بحث؟ حديث شرير، أنا بريء من المسلمين. طيب. اقرأه علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بحث كلفني به شيخنا وفقه الله أثناء القراءة في بلوغ المرام، وهو عن حديث جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري ورساله قاله ابن حجر. رجال الحديث كما هو عند أبي داود والترمذي. حناد قال ابن حجر في التقريب ثقة. أبو معاوية قال ابن حجر في التهذيب قال أيوب بن إسحاق المسافري: سألت أحمد ويحيى عن أبي معاوية وجرير، قال أبو معاوية أحب إلينا، يعنيان في الأعمش. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب. إسماعيل بن أبي خالد قال ابن حجر في التقريب ثقة. لا، ليس من حديث العمش، من حديث إسماعيل بن خالد بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد قال ابن حجر في التقريب ثقة. قيس بن أبي حازم قال ابن حجر في التقريب ثقة. وقد أخرج الترمذي الحديث في باب ما جاء في كراهة المقام بين أظهر المشركين. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا ترى نارهما. وحدثنا هناد، والكلام للترمذي. وحدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية، ولم يذكر فيه عن جرير. قال أبو عيسى: وهذا أصح. وفي الباب عن سمرة وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكر جريرا. وروى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرضاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. قال أبو إسماعيل: وسمعت محمدا يقول، يعني البخاري، الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. هذا كله في جامع أبي عيسى الترمذي الجزء الثالث صفحة 80 أبواب السير. وروى أبو داود أيضا في باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، ثم ساق الحديث بلفظ الترمذي، ثم قال: رواه هشيم ومعمر أو معتمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا أو المعبود. شرح سنة أبي داود الجزء السابع كتاب الجهاد. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ولكن صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم. قال الألباني في الإرواء: حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى ناراهما صحيح رواه أبو داود والترمذي. ثم قال بعد أن ذكر إسناد الحديث عند أبي داود والترمذي: هذا إسناد صحيح رجاله، هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين لكنهم أعلوه بالإرسال. ثم ذكر قول أبي داود المتقدم وقال في إحدى متابعاته: عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خثعم فاعتصموا بالسجود الحديث. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. قال حدثنا أبو الزمداع روح بن الفرج وعمر بن عبد العزيز بن مقلاص حدثنا أخبرنا يوسف قال أخبرنا يوسف بن عدي قال أخبرنا حفص بن غياث به. قال الألباني: وهذا سند رجاله ثقات رجال البخاري إلا ابن غياث كان تغير حفظه قليلا كما في التقريب. ثم ذكر الألباني بعض الشواهد. أخرج البيهقي وأحمد بسند صحيح عن أعرابي: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي وربما قال وصفيه فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله. قال: وجهالة الأعرابي لا تضر. شاهد آخر عن بغز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو نفارق المشركين إلى المسلمين. أخرجه النسائي وابن ماجه أخرج شطره الثاني. قال الألباني: وإسناده حسن. وفي الباب عن سمرة ابن جندب مرفوعا بلفظ: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. أخرجه أبو داود. قال الألباني: وسنده ضعيف. راجع الإرواء الجزء الخامس صفحة 29 مختصر. والألباني أطال عليه الشيخ طال ثلاث صفحات. نعم. وأنا أظن إنها ثقيلة درجة الحجر بهذه الشواهد. الحسن الوصول كيف؟ الحسن الوصول أو الحسن الوصول كيف الحسن يعني إذا رأى الحسن الرسول قلت يلتقي الحسن إينا الحسن الوصول أو الوصول لا لا الوصول أنا هناك رواية الحسن يا حرى يا خالة شربات الصلاة نقرأ سنة ها ثلاثة قاتل تكون في المطوع العزر خذر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل بيرى مكانه وفي رواية يقاتل بيعه فقال ومن قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كيف نجمع بين حديث عبد الله بن سعد وحديث ابن عباس لا عبرة بعد الفتح؟ يحيى نعم كيف أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون مع أن الواجب الدعوة قبل؟ نعم الغصن الدعوة اللي وراء أنت نعم عباس نعم بلغت من دعوة هذا الحديث ما يدل على جواز استرقاق العرب عرف عبد الله ما الفرق بين الجيش والسريش الرحمن الجيش نزل على بعض نعم السريش ما أدري كان طيب وهي أيضا تنفضل من الجيش السرية تنفضل من الجيش في أقل من 400 من 400 ما معنى قوله وبمن معه من المسلمين خيرا آدم الأصحاب الذين كانوا ما معنى أصحابهم خيرا نعم خيرا ما معنى أصحابهم خيرا إيه أن يقبل منهم الإحسان إليهم و أن يقبل الإحسان إليهم أن يقبل الإحسان منهم ها؟ أن يقبل أن أصحابه إحسانهم ويعاملهم معاملة نعم شيخ أن يقبل من مخينهم والتجاوز عن مخينهم لا يشق عليهم أن لا يشق عليهم طيب لماذا لا يقول أن يعمل ما هو خير له عموم هذا عام أصلاً خير يعني كامل ما هو خير في السير والنزول والتأهب ولا ما الفرق بين القوة على اسم الله في سبيل الله سأل القوة على اسم الله في سبيل الله وش ما الفرق بين تغضو على اسم الله على اسم الله ها؟ عندنا علف عندنا علف هذا على اسم الله طيب وفي سبيل الله شرافه اغزو على اسم الله اي مستعين بالله نعم وفي سبيل الله اشاره الى الاخلاص الى اخلاص فيكون متضمن لقوله اياك نعبد واياك كذا سعد طيب قوله قاتل من كفر بالله يا ابراهيم هل هو عام او خاص بان الكتاب عام كل من كفر من اهل الكتاب وغيره هل يدل هذا على ان سبب القتال هو الكفر بناء على ان الحكم اذا علق الوصف تخصص به لا يعني الاكراه على الدين لكن يعني ان سبب القتال هو الكفر ولكنه له مراحل اخرى طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قوله فوض عقيل. ما الفائدة من قول فوضه وهو بالأول قال فوضه على السنة؟ نعم تأخير. طيب لا يدل على معنى آخر؟ لا لا كلمة أصل هي توكيد لكن تدل على تحقيق الغزو يعني أغزو غزو حقيقية لا تدلت به توان ولا كفر. طيب ما هو الغلول الذي نهى عنه الرسول؟ سلمنا أو كفن شيء من الغنيمة أو دخل نعم الغنور أن يقوم شيء من الغنيمة هذا وقوله لا تغدو سليم وش معنى الغدر؟ لا تغدو ما معنى الغدر؟ الغدر الخيانة. ما معنى الخيانة؟ الخيانة عدم الإسم الخيانة كتم الشيء وخذ من الشيء ما يخاف على الباقي. لا لا الخيانة ضد الوفاء. إيش؟ ضد الوفاء. يعني لا تنقض العهد. هذا معنى الغدر. الغدر نقض العهد. لا وما تسيبه. تمثيل؟ هو تقطيع الأعضاء. نعم. قطع الأعضاء. أحسنت. لا تقتل وليدا من الوليد صغير انتهى ما كنا عليه أولا. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين إذا لقيت عدوك من المشركين أي واجهته وقول عدوك ولم يقل إذا لقيت أحدا بل أتى بالعدو من أجل إثارته وإقرائه على ما يراد بهذا المشرك وقولنا المشركين أن يراد بذلك المشرك شركا أكبر الذين يقاتلون على شرك تدعوهم إلى ثلاثة أفراد يعني أطلب منهم أن يحضروا إلى هذه الخصال فأيدهن أجابوك إليها فاقبل منه وكف عنه ثم بينها بقوله ادعوه الى الاسلام والاسلام هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت هذا الاسلام عند الاطلاق كما اجاب به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جبريل حين سأله عنه فإن أجابوا فأقبل منه ثم ادعوا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني إذا أسلموا فأقبل منهم التحول إلى دار المهاجرين إلزاما أو اختيارا اختيارا لأنه قال فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولو كان إلزاما لم يقبل منهم هذا الالتزام الآن يقول ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين والظاهر أن المراد بها المدينة لأنها هي التي هاجر إليها كما هاجر المسلمون إليها كما قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولأن هجرتهم إلى المدينة فيها تكثير المسلمين واجتماعهم في مكان واحد حتى يخبروا عن رأي واحد يقول فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم الغنيمة والبيع شيء إن أبوا التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني فلهم أن يبقوا في دارهم ولكنهم يكونون كأعراب كأعراب المسلمين يعني الزاجة، ولا يكون لهم كغنيمة والبيت شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن جاهدوا وهم في ديارهم استحقوا ما يستحقهم المجاهدون من الغنيمة. والغنيمة هي ما أخذ من مال مشرك في قتال وما ألحق به، هذه الغنيمة، ما أخذ من مال مشرك أو كافر في قتال وما ألحق به. وأما البيت فهو ما أخذ بغير قتال، وله موارد متعددة، منها ما يؤخذ من الكفار بغير قتال كالجزية والخراج وشبههما، ومنها الأموال المجهولة أي من الموارد أي من موارد البيت، الأموال المجهولة التي لا يعلم مالكها، فهذه تجعل في بيت المال. ومنها دية من لا وارث له فإنها أيضا تجعل في بيت المال. ومنها خمس الخمس الغنيمة يعني واحدة يعني واحدة من 25 جزءا من الغنيمة أيضا يكون في فيئة في بيت المال. ومصرف البيت المصارف العامة، أما الغنيمة فقد سبق بيان أنها تقسم إلى خمسة أسهم، أربعة منها للغارمين وواحد يقسم إلى خمسة أسهم أيضا، فإنهم أبوا أبوا إيش يعني أبوا الإسلام والتحول بل أبوا الإسلام، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوا فأقبل منهم. وهذه هي الخصلة الثانية، إن أبوا أن يسلموا فاسألهم الجزية، والجزية هي مال يضع ولاة الأمر على كل كافر تحت ذمة المسلمين، مثل لو كان هذا البلد فتحناها واستولنا عليها ثم شننا قلنا لأهلها إذا كانوا كفارا كفونا فيها بالجزية، كل واحد منكم يدفع الجزية التي تجعل عليه فهذه الجزية فيبقى على دينه ويحفظ له ما حقوق ما يقتضيه هذا العقد مما هو معروف لأهل الرزق، فإنما جابوه فاقبل منهم. هاتان اثنتان، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم. إن أبوا إيش؟ أبوا الجزية، فاستعن بالله فاستعن عليهم بالله أي اطلب العون من الله تعالى عليهم وقاتلهم. فبدأ أولا بالاستعانة بالله حتى ينبني عليها الفعل، يعني الاستعانة بالله قبل كل شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تكافئ فلا تحقد، استعن عليهم بالله وقاتلهم. هكذا قال الشراح الحديث في هذه الأخصار، الإسلام أولا ثم الجزية الثانية ثم القتال. لكنه يشكل على هذا قوله فإنهم فأليتون إن أجابوه فأقبل منهم وكف عنه، لأن الخطرة الثالثة على هذا الشرح ليس فيها كفر بل فيها قتال. أفلا يمكن أن تكون الخصلة الثانية هي أن يتحولوا من دارهم إلى دار الإسلام إلى دار المهاجرين، والثالثة سؤال الجزية؟ يمكن، لكن يشكل على هذا أنهم لو امتنعوا عن التحول من دار الى دار المهاجرين لم يجوز قتال. الحديث فيه شيء من الاسلام. وعلى هذا يقول ايتهن اجابوك اليها فاكثر منهم وكف عنهم، يراد بها الاكثر لا الكل. وذلك لان قتالهم ليس فيه كف، وعدم تحولهم من دار الى دار المهاجرين ليس فيه قتال. فيتعين ان يكون المراد يكون اجابوك اليها، يعني باعتبار الاغلب والاكثر، والا لبقي الحديث مشكلا. ثم قال واذا حاضرت اهل الحصن. الحصر امام الصغير، ومعنى حاضر يعني احصت به حتى منعتهم من الخروج من حصنهم. إذا حصل أهل حصل فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، يعني إذا قالوا نحن ننزل ونسلم أنفسنا على ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعلهم ذلك. والذمة يعني الأهل، لا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله. وعلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، قال فإنه أن تقروا ديننا أهون من أن تقروا ذمة الله. قروا أن تقروا هي بذات همزة وليست بالكسر، لأنها لو كانت بالكسر لكانت شرطية تحتاج إلى جواب، ولكنها بالفتح على أنها مصدرية، وهي بدل اشتمال من الكاف في قوله فإنكم، يعني فإنكم خطركم. وعلى هذا فتكون أن وما تخذيه في كوي المصدر إيش منصوب على أنها بدل اشتمال من الكاف في قوله فإنكم. وخطء الذمة يعني نقض العهد، ومعلوم أن نقض الإنسان عهده أهون من أن ينقض عهده وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه. وإذا أرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، ولكن أنزلهم على حكمه ثم عدل ذلك. إذا قالوا ننزل على حكم الله فلا تنزل، فأنزلهم على حكمه واجتهاده، وذلك لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، لأنك قد تجتهد فتخطئ، وحينئذ لا تكون مصيبا لحكم الله. وقد تجتهد وتصيب حكم الله ولكن ينسخ الحكم، لأن العقل عصر تشريع. فلهذا قال إنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله أم لا. انتبهوا الآن، نحن علمنا بأنه قد يجتهد وقد يحكم بصواب يكون قد نصح ما دام الوقت وقت تشريع. وسيأتي عند بيان الفوائد ما يترتب على اختلاف هذين التقديرين. هذا الحديث يعتبر أساسا لتوجيه ولي الأمر لمن ينفذه في الجهاد، لأنه ذكر في كل ما يحتاج إليه من نفذ للجهاد. ففيه فوائد: أولا مشروعية التأمير، طبعا الآن أعلم عن المحصوات. نعم. ولو كان يقول ولو كان الديوان على الصحيح ما دام يشجعهم على الجهاد. الدعوة ليس لها الدعوة إذا قلنا أن الجهاد والجهاد بالعلم والجهاد بالسلاح صح أن يعطوا من الزكاة لأن هذا نوع من الجهاد يا أيها النبي جهاد الكفار والمنافقين وجهاد المنافقين لا يكون بالسلاح فسماه الله جهاد فمن أراد أن يتوسع ويقول إن فرض الزكاة في طلاب العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل داخل في سبيل الله هذا سبب عيب سليم بالنسبة للدعوة والتحريض على الجهاد من أهل العلم من أهل العلم أشمل من الجهاد الشيء لأن الجهاد يصير في أوقات مخصوصة في أوقات محدودة والعلم بكثر هو مستمر مع طلبة العلم على كل حال من أراد يتوسع فقوله له واحد نعم بارك الله فيكم ذكرنا أن الإقامة بين المشركين المنهي عنها الإقامة المطلقة نعم وليس مطلق الإقامة ألا يصح لمعترض أن يعترض علينا ألا يعني يصح ويسوغ لمعترض أن يعترض ويقول أنه الحديث عام نعم وهذا تخصيص أو تقييم خلي المشركين يا أخي مهم أنا يمر تاجر أو يمر متعلم ويمشي كان المشركين معروف يقيم بلد ما قال يزورهم أو يسافروا إليهم أو ما أشبه ذلك أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000